والمسكن والمأكل والمشرب والملبس والمظاهر. صار هم الأب وهم الأم ونسوا قضية تربية الأولاد، ظنوا أن المدارس تربي، ونفس القضية في المدارس، فالمدرس همه الدنيا المال المظاهر، والمدرسة نفس الشيء، وليست القضية في شهادة، والمناهج نفس الشيء، كلها نفاق للغرب وللعلمنة. فلذلك لم يرب هؤلاء الشباب تربية تنفعهم أو تنفع أمتهم أو تدفعهم لطلب الآخرة. هم الدنيا الطاغي، صار هذا الهم الذي يملأ قلوب الناس اليوم لم يعد كما كان في الأول هم الناس لقمة العيش، لا لا لا لا لا، لقمة عيش إيه، وإنما صار همهم مظاهر وشكليات. لم يعد الفقير اليوم همه أن يأكل لقمة عيش حلال، وإنما صار الفقير يطلب الترف، فهو يريد السيراميك والمراوح والثلاجات والبوتاجازات وغير ذلك، ويقول أن هذه من الأساسيات. ويرحم الله أبوك وأمك. إخوتي أنا أحبكم في الله، ولكن الجرح عميق، عميق جدا. هؤلاء شباب المسلمين، الشباب في سن الشباب، إذا احتاجتهم الأمة اليوم فأين تجد الأمة الشباب؟ على النواصي وفي الكابينت وأمام النت وأمام التلفاز ومتابعة مباريات الكرة، هذا همهم. ثم الآفة الثانية تسرع الشباب، التسرع العجيب الذي عم الأمة في هذا الزمان. فتجد الشاب الذي يطلب الدنيا يريد الثراء السريع، فكثر النصب والنهب والكذب، صارت الدعاوى الفارغة. وصلى الله على النبي محمد الذي قال والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، وهو الهلاك والله. التنافس على الدنيا صار على أشد، والتسارع، حتى أنك تجد الملتزم بالدين أيضا ابتلي بهذا التسرع، فهو يريد أن يصير شيخا فجأة مشهورا. طلب الشهرة وحب التصدر وحب الزعامة وحب التطلع، ثم رأى زعامته أين؟ حين يجلس على النت ويجري معارك كلامية وهمية يصير فيها زعيما وهميا قائدا وهميا. وضاع الشباب في أمل عريض يريد الشهادة بالكذب بالكلام. ثم الآفة الثالثة التي هي سر فساد الشباب في زماننا، الأماني. الأماني التي نسميها في عصرنا أحلام اليقظة، أنه يجلس الشاب من هؤلاء ويحلم، يحلم أنه سيكون وسيمتلك وسيفعل وسيفعل وسيفعل، كل هذا يدور فقط في خياله وفي رأسه، وفي أرض الواقع لا شيء. أحلام اليقظة التي هي الأمني، يتمنى ويتمنى ويتمنى ويتمنى ويشتهي ويشتهي ويشتهي ويحلم بأنه حقق وهو راقد. لذلك كانت الآفة التابعة لذلك الكسل. لم تعرف الأمة شبابا أكسل من شبابنا في عصر من العصور، وكثفت المدنية الحديثة كل عوامل الاختراعات لتجلب الكسل، كأنهم صاروا يديرون الحياة بالريموت كنترول وهو راقد على السرير. كسل عجيب جدا مع طمع. إخوتي، إن هذه الصورة التي رسمتها هي لا شك لبعض الشباب، لا كل الشباب، فهناك شباب رجال أهل علم ودين وقوة وأيدي في واقع الحياة، ولكن أتكلم عن الأعم الأغلب، وهي آفة قد يبتلى بها صاحب الدين من أبنائنا ومن شبابنا، فالصحبة السيئة تفسده. وكلما سمع عن مثل هؤلاء كأن ذلك يفت في عضده. ولذلك أرجنا أن نعالج هذه الآفة لكي لا تعم البلوى وتصل إلى بيوت ربوا أبناءهم وأصلحوهم كما يجب. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، إذا وضعنا أيدينا على مظاهر هذا المرض فنجد أن سببه الوحيد عدم التربية في البداية، والسبب الآخر الذي يتلوه الغزو الفكري عن طريق الإعلام في بيوت المسلمين. لذا نصل لنتساءل عن العلاج، وهو سؤال يحتاجه كل منا، سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة، هو كيف نخرج هم الدنيا من القلب؟ اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. كيف نخرج هم الدنيا من القلب؟ والجواب أولا الاستسلام للتهذيب والتربية. إنك تجد بعض الناس ابتلي بمرض، ولكن بعض الأمراض يستجلب جملة من الآفات الأخرى، كما في الأمراض الحسية تجد أن من يبتلى بمرض مثل الضغط أو السكر أو غير ذلك من اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، تجد أن هذا المرض يستتبع ضعف النظر، مشكلة في القلب، مشكلة في إلى آخره. فكذلك الأمراض الإيمانية أو الأمراض القلبية، هناك مرض يستتبع كل الأمراض الأخرى، والأخطر في القضية مرض الكذب. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. سؤال، هل أنت كذاب؟ قل لي، يعني أحيانا. وأقول أن الصادق لا يكذب أبدا، قد يصدق الكذاب، صدقك وهو كذوب، ولكن أبدا لا يكذب الصادق. فمن كذب مرة فهو ليس بصادق. ولذلك سألتك هل أنت كذاب، ولم أسألك هل أنت صادق، لأن الصادق في زماننا نادر، نادر أن تجد رجلا، نادرا ما تجد رجلا لم يكذب قط. الكل كذب، وصار الكذب سمة عامة في أهل زماننا. هناك من يكذب ولا يبالي، يكذب وخلاص دون أي لزمة للكذب، دون أن يحتاج لأن يكذب، يكذب ويفتري الكذب ويؤلف الكذب. هناك من يكذب لينافق، وهناك من يكذب ليعلو ويسمو بنفسه، يكذب في الدعاوى أن يدعي لنفسه، وهناك من يكذب ويبني رزقه على الكذب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا الكذب يا أخي، هذا الكذب يستجلب بعده كل الأمراض. فتجد الكذاب منافق، وتجد الكذاب مرائي، وتجد الكذاب يغتاب وينم، تجد الكذاب يأكل الحرام ويفعل كل الأمراض تأتي بعد الكذب. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي للفجور، فكل كذاب فاجر، فاجر. ويأتي هنا السؤال: هل من الممكن أن يكون الرجل كذابا ثم يتوب وينصلح حاله ويصبح من الصادقين؟ والجواب نعم، نعم يمكن، إذا صدق في التوبة إلى الله. اللهم ارزقنا التوبة وارزقنا الصدق في التوبة. ولكن غالب هؤلاء الكذابين، غالب هؤلاء الكذابين يكذبون على الله. لعلاج الكذاب أمران: أولا أن يكثر من ذكر الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. وليست القضية في ذكر الله أخي، خلي بالك معايا ما تسرحش، ليست القضية في ذكر الله طرقع في السبحة، وإنما المقصود بذكر الله أن يكون الله على بالك، أن تشعر دوما أن الله يراك، أن تحس أن الله يسمعك، يسمعك. هذا هو. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله، تذكروا أن الله معهم، يراهم ويسمعهم، فاستغفروا لذنوبهم. فلذلك أول علاج للكذاب أن يذكر الله، ثانيا أن يتخلص من الشيطان. والتخلص من الشيطان سهل، بمجرد الاستعاذة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر الشيطان. لكن الإشكال في النفسية الكذابة. لذلك العلاج الأول في التخلص من هم الدنيا الطاغي الاستسلام للتربية والتهذيب. للأسف الشديد سامحوني أن أقول أن شبابنا فيه جهل وسطحية شديدة، ومع ذلك غرور وعجب وكبر شديد. هو مسكين لم يتعلم، كما أقول أن الرجل أن الشاب اليوم يتخرج من الجامعة لو لم يدخل المسجد ويتعلم كيف يقرأ القرآن فمستحيل أن يصح هذا الشاب آية، أن تكون علمته الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة آية واحدة. مستحيل. فيتسم غالبا بالجهل والسطحية. إن الشاب يظهر لك اليوم أنه مهتم جدا. مظبوط لازم، وهو من داخله معرض مشغول بشيء آخر، كل رأسه في امرأة ينظر إليها أو لعبة على يلعبها أو غير ذلك، لكن القضايا المهمة والخطيرة ليست في رؤوس الشباب إخوتي. لذلك كان العلاج التخلص من هذا الغرور، الاستسلام للتربية. أجلس لتربى، أصبر لتربى، اصطبر حتى تنضج وتفهم الحياة. إن الشاب اليوم ينشأ في بيت أبيه وأمه، يتعالى على أبيه وأمه وكأن أباه وأمه لا يعرفون شيئا، وهو الواد الفهيم اللي بيفهم كل حاجة. وهذا من الخطأ بمكان. إخوتي، إننا بحاجة إلى أن يستسلم شبابنا، يهدؤون ويلتزمون في بيوتهم وفي مساجدهم لآبائهم وأمهاتهم ولمشايخهم ودعاتهم وعلمائهم، يصبر ويسكت ويلتزم ويتربى على دين الله، لينال قسطا من التربية ينضج به فيفهم الدنيا ويفهم الآخرة ويعمل لهما. لكن بالكبر والغرور والعجب مع الجهل والسطحية ضاع الشباب. واعلم أن الإعلام أيضا لا يعلم أحدا. لن تتعلم إلا أن تجلس تحت رجلي شيخ أو تحت قدمي أم وأب يربونك ويعلمونك، هذا هو السبيل الوحيد. الاستسلام للتهذيب والتربية. ثانيا، التنمية النفسية الصديقية. التنمية النفسية إخوتي، إن شبابنا نشأ اليوم ونتيجة الطفرة الحاصلة في الإعلام، أن صار في كل بيت في قرى المسلمين. إنني كنت عزمت أن أتكلم اليوم على هذا الموضوع، موضوع ماذا يريد الشباب، ثم أشار علي بعض الإخوة وقال سيحتفل الناس هذه الليلة برأس السنة، رأس السنة. فقلت نحن في الجملية في قرية في أدغال الريف المصري، ماذا يعرف هؤلاء يحتفلون برأس السنة؟ قال نعم، هل ترك الدش من شيء؟ أسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن يحفظ ريفنا وقرانا. إنني كثيرا قلت أنكم أيها الشباب الذين يعيشون في هذه القرى، يزرعون ويأكلون من الأرض، يرون صنع الله للإنسان في هذه الزراعة وفي غيرها. الأصل أن يكونوا على الفطرة طيبين، الأصل أن يستيقظوا من الفجر مع زغزغة العصافير يخرجون لطلب الرزق. الأصل أن بناتهم الأصل أنهم لسه بالجلابية السوداء والطرحة لكن الحقيقة أفسد هذا الإعلام الناس. أين أهل الفطرة؟ لذلك أقول أن الشباب نشأوا بين هذه الإشكالية المعقدة، ما زال في هذه الأغوار ويرى الغرب، يرى الرقص ويرى الديكورات ويرى السيارات ويرى الناس، فهو يريد أن يكون هكذا هنا. لذلك نحتاج إلى تنمية نفسية صديقية. إن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه لما جاءه المشركون يقولون إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة ثم أصبح بين ظهرانينا، فقال الصديق إن كان قد قال فقد صدق. أقصد بالتنمية النفسية الصديقية أن نتعلم أو أن تنمو نفسيتنا في أن نعرف أيهما الأفضل للمرء نفسيا، أن تنمو نفسيتنا لتستطيع أن تستوعب أن الإنسان مهما كان في أي مكان وفي أي عصر الأتقى هو الأفضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك لا يستشرف الشاب أن يكون غربيا أو أن يسافر إلى الغرب أو يمتلك مالا أو نوع السيارة أو الوظيفة والشهادة، وإنما يتسم بالتقوى ليكون هو الأفضل. تنمية نفسية صديقية. ثالثا، في إخراج هم الدنيا من القلب تعميق توحيد الربوبية. إخوتي، إذا سألتكم على طريقة الشيخ كشك عليه رحمة الله، من الرزاق؟ الله. هذا لا يفوت مسلم ولا أحد في الدنيا. من الرزاق؟ الله. ولكن هذا كلام، إننا بحاجة إلى تعميق هذا التوحيد. قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. وقال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولكن بعد علمك هذا، هل استراح قلبك؟ هل اطمأن قلبك؟ قال أحدهم لما سئل عن التوكل، قال بنيت أمري في إيماني على ثلاثة أركان: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن لذلك قلبي، وعلمت أن لي أجلا يطاردني وهو الموت فاستعددت له، وعلمت أن الله يراني لا تنصرف عينه عني فاستحييت أن يراني على غير ما يحب. ابني أمرك على هذه الثلاثة. قال علمت أن رزقي لا يأكله غيري. اعلم يقينا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اعلم يقينا أنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك، ولو اجتمعوا أن يضروك فلن يضروك إلا بما كتب الله لك أو عليك. عمق هذا اليقين. لقد نسي شبابنا الله، نسوا الله وعبدوا الأسباب، ظنوا أن الوصول إنما يكون بكذا وكذا. وليست هذه دعوة إلى التراخي والكسل. من قال نم في بيتك؟ من قال أن تترك العمل؟ من قال الله؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من منهجنا ليس كذلك، إنما منهجنا، واحفظ هذه مني، تسخير الدنيا للوصول إلى أعلى درجة في الجنة، تسخير الدنيا للوصول بها بالدنيا إلى أعلى درجة في الجنة. أن أعمل في الدنيا للآخرة لا للدنيا. لذلك أيها الإخوة، تعميق توحيد الربوبية، الرب، رضيت بالله ربا يعني مقسما للأرزاق. من الرزاق؟ هل تؤمن بذلك؟ متأكد على يقين؟ أمال أنت حزين ليه أن الله رزق فلانا ولم يرزقك؟ لما الحزن؟ لما الحقد؟ لما الحسد؟ لما تضييع الدين من أجل الدنيا؟ لا تضيع دينك، احفظ دينك واطلب دنياك. قال رسول الله: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اطلب الرزق طلب جميل، جمال طلب الرزق، لا بالكذب ولا بالنصب والاحتيال ولا بتضييع الدين، بتضييع الصلاة وتضييع الفجر وتضييع حفظ القرآن وتلاوة القرآن وتضييع تربية الأولاد، وإنما كن جميلا، كن جميلا في طلب الرزق، اطلب الرزق بجمال، فاتقوا الله وأجملوا، أجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. علمت أن رزقي لا يأكله غيري، لو أن الله كتب لك لقمة ستأكلها، ستأكلها، كتب لك شربة ماء ستشربها، ولابد تأكد من ذلك وكن على ثقة ويقين. فلا تحارب من أجل رزقك، وإنما فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. تعميق توحيد الربوبية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان. عمرك دقت؟ عمرك في حياتك دقت ذاق طعم الإيمان؟ صدقني عمرك ما دقت ولا أدوق إلا لما ترضى. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. لما ترضى، حين تكون راضيا بما قسم الله لك، رضي بالله ربا، حين تكون راضيا بالإسلام دينا يعني بشريعة الإسلام، كم من شيء يتشوف له الإنسان ويشتهيه ويريده والشرع يأباه فيتركه لله. قال الحسن: إن الرجل ليمر بالشيء فيعجبه فيقول: والله إنك من حاجتي وإني أشتهيك، ولكن هيهات، حال بيني وبينك طلب الآخرة. فهمت؟ يشتهي الإنسان أن يكون عنده سيارة، ولكن غالب أمور التقسيط اليوم ربا. أنا أشتهيها وأتمناها ومحتاجها ولكن أتركها لأن السبيل ربا وهو حرب لله وأنا لن أحارب الله. هذه هي ببساطة، هذه رضيت بالله ربا، رضا بما رزقك، بالإسلام دينا يعني بشرع الله حرام وحلال، وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. قدوة لما جاءه الرجل قال يا محمد والله إني أحبك، قال انظر ما تقول، قال يا رسول الله والله إني أحبك، قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهى. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفقر وإن كان غنيا، ولا يخشى الفقر وإن كان غنيا، ولا يسعى إلى الفقر ولكن سيرزق. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. تعميق الإيمان تعميق التوحيد، توحيد الربوبية، تعميق توحيد الربوبية. ثم ثالثا في عوامل إخراج هم الدنيا من القلب تعلق القلب بالآخرة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. إخوتي بيقين أقول ستموت، هتموت والله لتموت، أقسم بالله العظيم ستموت فعلا بجد، صدقني هتموت والله ستموت، وقد يكون ذلك الآن، الآن وليس غدا. فإذا مت ولقيت الله فأنت أحد رجلين، إما أن تحمل إلى الجنة مباشرة فإنه بمجرد قبض الروح توضع في كفن من الجنة أو كفن من النار مباشرة، لا يدعانها في يده لحظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. لذلك ستموت وستدخل الجنة أو النار، هذا الأمر قريب جدا، أقرب مما تتصور. إن كثيرا من الشباب يظن أنه شباب، يعني قدامه 10-15-20-25-30-40 سنة قدام، لا لا لا لا لا لا لا، أكثر من يموت اليوم الشباب. وإذا كان الكلام للشباب فالشيوخ نقول لهم، يعني كبار السن نقول لهم ده خلاص، يا ترى الدور على مين؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. شاهد يا شباب ستموت، فإن دخلت الجنة قال الله فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. يا شباب إذا دخلت الجنة نفسك في نسوان بلا عدد وجميلات أكثر مما تتصور، نفسك في فلوس، ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، الذهب في الأرض طينة، طوبة من ذهب وطوبة من فضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، بيتك ماذا تريد؟ ماذا تشتهي أيضا؟ سيارات؟ ماذا تشتهي؟ عمارات؟ ماذا تشتهي؟ أراضي وحدائق؟ ماذا تشتهي؟ كل ما تشتهيه وزيادة في الجنة. فاصطبر، اصطبر يوما أو يومين، شهرا أو شهرين، سنة أو سنتين، وتدخل الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اصطبر، اصطبر، وستجد أكثر مما تحلم به، وأعظم مما تشتهيه، وأبلغ مما تتمناه. فقط صبر، صبر على الحرمان، صبر عن الشهوات. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الخالية، الخالية. إن كثيرا من الشباب يسارع من أجل امرأة فيهلك نفسه ويدخل جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. يكفر بسبب امرأة، يفجر بسبب امرأة، ثم تدخل جهنم لابسين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا. اللهم اجعلنا من المتقين. يا شباب اصبروا، اصبروا على حرمان الدنيا، لا تتابع نفسك، اخرج هم الدنيا من قلبك، اثبت حب الآخرة وتعلق بها، انتظر الجنة. كان احدهم يمر بالفاكهة فينظر اليها فيقال له ماذا تصنع؟ يقول انظر الى هذه المقطوعة الممنوعة. يمر على التفاح كده يبص له يقول له ايه؟ مقطوعة ممنوعة وفي الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا ان تطلب، مجرد ان يخطر ببالك تجد ما خطر ببالك امامك. هل تتصور؟ هل تتصور؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: وقرب مني قصف من عنب فكدت آخذه ولو أعطيته إياكم لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا وما فني. عنقود عنب واحد من الجنة فقط، كل ما تشيل حباية يطلع مكانها عشرة. امرأة واحدة فقط في الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن حورية من حور الجنة أطلت برأسها من السماء لأضاءت ما بينهما ولم طفأ لها نور الشمس. ما نفتكش في واحدة بتضيعها ليه؟ بتضيعها ليه النهاردة بأنك تشوف الفاجرات الفاسقات الزانيات؟ ضاعت منك بسبب هذا، بسبب انك تكذب كذبة، بسبب انك تأكل حرام، بسبب انك تزني، بسبب انك تسرق. لماذا تضيعها من يدك؟ لو تعلق قلبك بالآخرة لاستوحشت من الدنيا وما فيها. اللهم نبهنا من غفلتنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. إخوتي بقي عنصر أخير لإخراج هم الدنيا من القلب، وهو كن واقعيا. إن عيب وآفة كثير من شباب اليوم أنه يعيش الوهم، قتله الوهم، كسول بطال وهو يريد أن يكون من أحسن الناس. بما كسول خامل بليد، صح؟ يريد أن ينام فقط ويتكلم ويستهي. وقفت مع حادثة مشهورة، ولكن كما أطالبكم دائما أن بعض الأحاديث والآثار اهترأت على ألسن الدعاء ففقدت مغزاها ومعناها وبريقها، ولكني أريدكم أن تتوقفوا معها مرة أخرى لتتأملوها بحس جديد. في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع سعد بن الربيع رضي الله عنه، لما أتى عبد الرحمن بن عوف مهاجرا من مكة إلى المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع زمال. قال لعبد الرحمن: إني ذو مال، فهذا مالي بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان فأهلي بيني وبينك نصفين. لو انت، كم من شبابنا اليوم يشتهي ان يجد غنيا يقسم ماله بينه وبينه، صحيح ولا لا؟ يا عم اقول لهم يحدفوا علينا شوي، صحيح؟ يشتهي هذا، يتمنى ان يعطى مالا هكذا بغير تعب ولا مشقة ولا بذل ولا جهد. مالي بيني وبينك نصفين، تقول له ايه؟ يا سلام، والله انت رجل كريم، ولكن عبد الرحمن بن عوف ابى ان يكون عاله. وان كان لا ينقضي عجبنا من سعد بن الربيع وكرمه، فالاعجب منه عفة عبد الرحمن وشهامته. قال: لا، بارك الله في أهلك ومالك، أعندكم سوق؟ قال: نعم. قال: دلوني على السوق. أين الشاب اليوم ذو الهمة العالية الذي يحتفظ بإيمانه وتوحيده وعقيدته وعبادته وينزل إلى السوق فيكسب بعرق جبينه حلالا طيبا ويرتفع بهذا، كعثمان بن عفان الذي اشترى بئر روما واشترى بيته في الجنة، وفي عام الرمادة جهز جيش العسرة. أين رجالنا هؤلاء؟ أين هم؟ إخوتي كن واقعيا. قال سبحانه: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. رفع بعضكم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. أنت أوتيت قوة عقلية، قوة قلبية، قوة بدنية، قوة مالية، وغيرك أوتي غير ذلك، والكل يكمل بعضه بعضا. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلذلك كن واقعيا، اكتشف نفسك، ما هي المواهب التي أعطاكها الله والإمكانيات التي رزقكها الله وما هي السعة التي تستطيعها والمجال الذي تستطيع أن تنافس فيه وأن تكون من أهله في الريادة لنشر الدين ولرفع كلمة لا إله إلا الله. كن واقعيا. إذا كنت كسولا بطالا خمولا بليدا باردا فلما تطلب المعالي؟ قال دع عنك المعالي لا ترحل لبغيتها فإنما أنت الطاعم الكاسي. كل واشرب ونمو خزل الزوج. أما إذا أردت العلوم فهذا أمر يحتاج إلى بذل الدم مع العرق لتصير من أهلها. أما أن تتمنى فإنك تتعنى وما زال الآباء يجأرون والدعاة يتصارخون. ماذا يريد الشباب؟ ماذا يريد الشباب؟ هل تريدونها دنيا؟ فلن تنالوها. وإن كنتم تريدونها آخرة فلا بد أن تطلبوها، لابد. قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل. إخوتي لعلكم تخرجون من خطبتنا هذه بفائدة خطيرة اجعلوها دائما منكم على بال، أن الذي يفسد حياتنا هم الدنيا الطاغي وإخراجه بالتوحيد والتنمية النفسية وتعلق القلب بالآخرة، وأن تكون واقعيا متوكلا لا متواكلا. أسأل الله جل جلاله أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.